قلنا في الدرس السابق بأن صاحب الفرامين وصاحب الأصول قالوا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، لكن على اختلاف فيما بينهما في أن الموضوع هو الأدلة الأربعة هي يعني قطع النظر عن دليليتها وحجيتها، أو أن الموضوع هو الأدلة مع قيد بما هي حجة مع قيد حجية. حتى هذا المهم في إشكالنا الذي يريد نوجهه، ما إن شغل ما يرتبط هذا الإشكال في هذا الخلاف الجزئي الموجود بينهم. إحنا نريد نقول الموضوع ما يمكن أن يطير الأدلة الأربعة، سواء بما هي هي أو بما هي ذهبني حتى هذه. ليش ممكن أن الموضوع يصير الأدلة الأربعة؟ لأن قلنا على أنه يلزم، لأنه هكذا قلنا السنة ما هو المقصود منها؟ هل المقصود من السنة نفس قول الإمام وتقرير وسأله أو لا؟ ونقول حينئذ خبر ضرار حاكي عن السنة، لا أنه بنفسه سنة. لا نبنى على احتمال ثاني، أنا نقول لأن السنة تطلق على الحاكي والمحكي، يعني على قول الإمام حينما داعى الإمام يحكي فلاه الله عليه نفس كلام عن هذا الكلمة سنة، وضرار لما ينقل إن هذا من ناحية الكلمة سنة الرحمن. فإن بنينا على الاحتمال الأول، يعني قلنا السنة نفس قول الإمام وسأله، وأما خبر ضرار فليس بسنة، فيلزم من ذلك على هذا التقدير الأول يلزم أن مبحث تفسيرية الخبر الواحد يخرج عن كون أصولي، لأننا في مبحث تفسيرية الخبر الواحد نبحث عن الحجية وعدم الحجية، حجية وعدم الحجية إما إنه الخبر من الأدلة الأربعة على التقدير، على التقدير الأول الذي قلنا السنة ما قلنا نبقى لما فعلته خبر ليس لا من السنة ولا من غير السنة، فالبحث عن حجيته ليس بحثا لا عن السنة ولا عن غير السنة، ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، فيجب أن يكون هذا البحث عن حجية ليس من بحث عن أوراق الأدلة الأربعة، فيجب أن يكون لو كان موضوع الأدلة الأربعة هذا كله على التقدير الأول. وقلنا أكو محاولة الدفاع من قبل شيخ الأنصار رحمه الله وهدينا ذيك المحاولة معنا شوي. الآن نجي نتكلم على التقدير الثاني، هذا درس جديد من الآن. وإن قلنا بأن السنة عبارة عن الحاكي والمحكي، نحن حتى خبر ضرارة أن نسميه سنة بناء على هذا إشكالنا القول السابق لا يأتي، إشكالنا السابق لا يأتي، إشكالنا السابق يعني أنه ماذا يلزم خروج مصحف تجريد خبر واحد من الأصول لا تعنيه لها. ليش؟ يعني الخبر صار مين من ثم البعض عن حجيتي بحث عن الأدلة أربعة، لكن يجي إشكال ثاني. وما هو الإشكال الثاني؟ وهو أنه البحث جملة من البحث الأخرى مثل يا بحث مثل بحث الأمر ظاهر في الوجود يولد الأمر ظاهر في الوجود الذي ظاهر في الوجود يولد، هذا من المباحث الأصولية جزمان مع أنه يلزم أن لا يكون أصول. ليش؟ لأنه البحث عن كون الأمر ظاهر أو ليس بظاهر لا يخص الأدلة الأربعة، لا يخص الأدلة، ما يختص بالأدلة الأربعة، وإنما هو عام لكل أمر سواء ورد في الأدلة الأربعة أو ما ورد في الأدلة الأربعة. يعني إحنا لما نقول الأمر ظاهر في الوجود قصدنا يا أمر إلا يكون الأمر الوارد في الأدلة الأربعة يعني في الكتاب أو في السنة، هذا إلا ظاهر في الوجود يقول لا، لما نقول الأمر ظاهر في الوجود يقول لا، أعم من هذا الأمر الوارد في الأدلة الأربعة أو أي أمر آخر صدر من أي مولى، لا هذا البحث لا يختص بالأمر الوارد في الأدلة الأربعة. طب شوف رتب على هذا، طب تهم هذا ضعيف بس شوف رتب على هذا. ها نريد نقول حينئذ إذا يلزم هذا الظهور، لما نقول الأمر ظاهر هذا الظهور ثبت للأمر. لكن الواسطة لثبوته ما هي؟ الواسطة لثبوت الظهور للأمر ما هي؟ هل هي واسطة خاصة أم واسطة عامة؟ لا، هي واسطة عامة. يعني يقول الأمر ظاهر في الوجود لا لأجل كونه أمرا ورد في الكتاب، بل لأجل كونه أمر صدر من مولى استواء ورد في الكتاب في السنة في العقد أو ورد في دليل آخر. فيصير هذا عارض على الموضوع بواسطة خارجية عام، والعارض بواسطة خارجية عام على رأي المشهور، على رأي المشهور من الأعراض الغريبة وليس من الأعراض الذاتية. هذا إشكال يعني وجه الشيخ الآخر بناء على المسلك المشهور في باب العرض الذاتي والغريب، لأن إذا تذكرون المشهور كان ضعيفاً أنه إذا كان العارض عارض بواسطة خارجية سواء كانت أخف أو أعم، غير مثال إذا مساوية في المهدفات، لكن إذا عرض بواسطة خارجية أعم المشهور الجالب، فلأن العرض يصير غريب. فالبحث عن هذا العرض ليس بحثاً علمياً، يعني داخل في العلم في علم الأصول أو الثانية والشيء. إن لا نريد نقول لما نقول الأمر ظاهر في الوجود، هذا الظهور ثبت للأمر، فبواسطة بأي واسطة؟ بواسطة داخلية، بواسطة خارجية، بواسطة عين، بواسطة أطاع. نحن نقول بواسطة خارجية هم خلي الفصل، بواسطة داخلية هي الفصل والجنس. بواسطة خارجية أعين بواسطة خارجية عام، لأن الظهور ثبت للأمر بما أنه صدر، بما أنه أمر صدر للمولى سواء ورد في الأدلة الأربعة أو لم يرد في الأدلة الأربعة. فالواسطة صعصي خارجية لأنه أمر ورد من المولى، أنه ورد من المولى خارجية وأعام، وإن المولى يكون يوردد يصدرنا إياه هذا الأمر غير في الأدلة الأربعة. لا، سواء ورد هذا الأمر في الأدلة الأربعة أو ورد في غير الأدلة الأربعة. إذن الظهور عارض على الأمر بواسطة، عليكم السلام ورحمة الله، بواسطة خارجية أعان. فيلزم من ذلك أن يكون البحث عن ظهور الأمر في الوجوب وعدم ظهوره ليس من أبحاث علم الأصول، لأنه على مدار المشهور الظهور ظهور للأمر من الأعراض الغريبة، لأنه عارض على الأمر بواسطة خارجية أعان. هذا الإشكال على تفسير الثاني. ومن خلال هذا أقول شيئين، شيئين ماذا علي؟ الشيء الأول هو أنه استرح هذا الإشكال ليوجه الشيء الآخر، يتوجه على مذاق المشهور، ما يرد علينا على رأيه، يعني على رأيه هو ماذا؟ عد العارض بواسطة خارجية عن، إذا تذكرون عد ماذا؟ من الأعراض الذاتية وليس من الأعراض الغريبة. فلذلك الإشكال لما قاعد يطرحه يطرح علينا على رأي المشهور، وأما على رأيه هو الجان على رأيه. جاء العارض إذا عرض بواسطة غير واسطة في العروض فيصير حينئذ ماذا عرض ذلك؟ فعلى رأيه يكون جهة هذا أولا. وشيء ثاني، هذا الإشكال الذي ذكره إحنا لا يختص بهذا التفسير الثاني، بل يأتي على التقدير الأول. يعني لو فسرنا السنة بنفس قول الإمام وفعله تقريره، هذا الإشكال من أيضا يأتي طبعاً، ما مستدل على هذا التفسير الثاني، وإنما خصصه الشيخ الآخر هنا وذكره هنا من باب أنه على التقدير الأول أو عنده ترجمة. قال يبدأ من التقدير الثاني الواحد غير يخرج من بعض السنة، يعني هو ما يعرض علينا على الأدلة. أما فلذلك لا أقعد من هذا الشيء فما يحتاج إلى ذكر هذا الشيء. أما على الشق الثاني يجي المناقشة لا تجي، فلذلك اضطر أن يدخل في المناقشة ثانية، فهذه المناقشة الثانية بتختص بالتقدير الثاني، وإنما تأتي على هذا التقدير وعلى التقدير الأول. هذا كله بالنسبة لنا اتضح من خلال هذا أنه لا يمكن، طبعا من خلال هذا أنه لا يمكن أن يكون الموضوع هو الأدلة الفرعية، لأنه إن تفسرنا السنة بنفسه أو للإمامة يلزم مباحث حجة الخبر، هذا جدير لأن الحجية طارق على الخبر والخبر منه أحد. على التفسير الثاني أظن هذا إشكال ما يجي، لكن إشكال ثاني يجي، يلزم مباحث ظواهر الأمر ظاهر في الوجود، أنه ظاهر في الأمر، هذه كلها يكون شكر الحمد كونها أصولية على رأي المشهور. لماذا؟ لأنها عارضة على الأمر، الطهور عارض على الأمر بواسطة كونه حمدا فقرا من المولى. أهم أن يكون هذا في الكتابة من عقلة أم لا؟ تعارض واسطة خارجية عنه فيصير غير داشي. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، يعني نقصد من السنة العام من الحاكي والمحن أو الإمام المسعر الدخير والذي يحكي وهو خلصه ما يعم حكايتها، عم حكاية السنة لما يشمل حكاية ما يختص فينا لما تسمى ذا سنة قول الإمام صلى الله عليه وسلم سريعا. شلون يعني هذا بعضهم يلزم تحديد الموضوع بالأدلة الأربعة عليه السلام؟ ليش يلزم؟ أن البحث في تلك المباحث في مباحث السنة سرع الأمر ظاهر فنلزم، هذا عنه بعض السنة معنى. وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، فلأن البحث في تلك المباحث ما صار كذا، فلأن البحث في تلك المباحث يعني في مصحف تجية الخبر، في مصحف تجية الخبر، وإن كان هذا البحث عن تجية الخبر بعد عنه عن أحوال السنة، لأن السنة على التقليد عن فترة المعنى العام، بحث عن أحوال السنة بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي يشمل السنة الذي عن حاكم المعنى إلا هذا السنة. إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها مسائل السنة، مثل ما الأمر ظاهر في الوجود كمباحث الألفاظ، مباحث من واحد الألفاظ وجملة من غير مباحث الألفاظ لا يخ الأمر والنهي، هل يجوز سماع ما في مورد واحد؟ هذا مورد واحد لا. هذا لا يخص الأدلة، يعني يخص الأدلة الأربعة كل أمر سواء سنة أربعة أو لا، بل يعم غير الأدلة الأربعة. أنا نقول أمر ظاهر الوجود يعني إلا الأمر ظاهر في الوجود لا، فإذا راح يصير الظهور ثابت في الأمر بواسطة خارجية عن بل يعم غيرها. وإن كان المهم، وإن كان المهم إننا لما نقول الأمر ظاهر في الوجود ولا المهم إننا نعرف يا أمر ظاهر الوجود، أمر الوارث الكتاب والسنة أخرج هذا أمر الوارث الأدلة. وإن كان المهم إلا معرفة أحوال خصوصها، يعني خصوص من؟ خصوص إلا الأربعة. إذا نعرف يا أمر الوارث الأدلة أربعة الظاهر الوجود هذا بين نعرف، لكن كيفما كان لما ننتبه ظهور الأمر لا لأن تكوني أمر الوارث الكتاب والسنة، بل لأن تكوني أمر صدر من المولى الواقع الخارجي عنه. نعم التفتوا للتحقيق اللي بينت أن هذا الإشكال ما يختص في هذا، هذا إشكال على رأي المشهور على رأي مين. والشيء الثاني الذي بينت أنه ما يختص في هذا يأتي على التقدير الأول أيضا، لكن لم يذكره هناك لأن كان عندهم معه، هذا التفتوا له جيدا. أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، إلى صلب الموضوع يعني المقصود منه يعني صاحب القوانين والفصول إيش قال؟ أن موضوع من أصوله والأدلة الأربعة. إحنا قلنا هذا باطل، هذا شيء باطل، ومما يؤيد له يؤيد أن الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة تعريفه علم الأصول، لأن لما رأوا يعرفون علم الأصول قالوا علم الأصول شنو هو؟ العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا تعريفهم يا أخي يؤيد أن الموضوع ليس هو، لأن شو قالوا؟ العلم بالقواعد التي تعتبر. لو كان الموضوع خصوص الأدلة الأربعة كان المنافق شو يقولوا؟ المقصود هو العلم بالأدلة الأربعة، يقول يخصصوا بنا بأحوال الأدلة بالأدلة الأربعة التي تقع في الأسفل في مقام الأسفل، يخصصوا بالأدلة العلم بأحوال الأدلة الأربعة كما قالوا العلم بالقوة، يعني معناه كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط في الموضوع سواء كان داخل بالكتاب سمع عبر الإجماع أو ما كان داخل في ذلك، فهذا يؤيد أن الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة. ويؤيد ذلك، ذلك يعني إلا ذلك، يعني أن الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة، تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام عليكم بسلام ورحمة الله لاستنباط الأحكام الشرعية. أنت تكتب وجه التأييد، إيش وجه التأييد يكون في كتبه؟ أنه لو كان الموضوع خصوص الأدلة الأربعة لكان من المناسب أن يقولوا أن الأصول عبارة عن العلم بأحوال الأدلة الأربعة التي تقع في ذلك. أنه ما قالوا العلم بأحوال الأدلة، قالوا لا العلم بالضبط، يعني سواء كانت الأدلة أربعة منه أقول اتفقوا إلى كلمة ذلك ويؤيد ذلك. أنت يأتي استقرارها علم تترجع ذلك، علم تترجع ذلك. واحد من يقرأ العبارة بناء علم ترجع ذلك، بناء المطلب اللي يقبل، المطلب اللي يقبل ما شنو؟ قال إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها يلزم هذا الإشكال. واحد بناء يؤيد ذلك عن هذا الذي بيناه من ورود هذا الإشكال، وهو أن البحث عن الظهور لا يختص بما بالأمر الوارد في الأدلة الأربعة ويؤيد ذلك. يعني أن البحث لا يختص بما بالأمر الوارد في الأدلة الأربعة. هذا يرجع إلى صلب الموضوع. ويؤيد ذلك يعني أن الموضوع ليس قصور الأدلة الأربعة هذا الثالث. وإن كان أو استنباط الكلام يجب الكلام إنه يؤيد ذلك تعريف، هذا التعريف صحيح ومو صحيح. فإذا على الثانية نقول هذا التعريف صحيح ومو صحيح، هذا ظهر الكلام يجب الكلام، هذا هو النقطة، هذه هي النقطة الخامسة. فالنقطة الخامسة إحنا نسويها هي الآلي، هذا تعريف الآن قاعد يدخل في تعريف علم الأصول، أن هذا تعريف صحيح ولا تعريف صحيح ياو تعريف علم الأصول المناسب أن هكذا يعني. قال علم الأصول صناعة، صناعة يقتدر بها، صناعة منعرف دينا بالعلم بالقواعد، لا صناعة يعرف بها القواعد التي وقع تقع أو يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم أو التي ينتهى إليها في مقام الحد. هذا شنو فرق يا أخي ويا تعريف المشكلة؟ أول شيء جاء كلمة صناعة، صناعة هذا كلمة ألف، كلمة ألف هذا وكبر في تعريف الآخر. قال علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد، ولكن المشهور قالوا علم الأصول العلم هذا على كلمة، ولكن قالوا العلم بالقواعد الممهدة يعني هذا كلمة. قال شنو؟ علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن، كلمة هذا حدث التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. بعد الجهل أو التي ينتهى إليها في مقام، يعني أول قواعد التي ينتهى إليها في مقام أو أضافة ما موجودة ويا في تعريف المشروع. فالآن سنريد شنو ذلك؟ فأول شيء حدث كلمة علم، أول شيء حدث ماذا؟ كلمة علم. هو ما هو الكلمة؟ نفس القواعد اللي تقع في طريق الانتخاب هي معرفة، هي نفس سواء على الاستيلاء تطلقنا إذا ما خلص فيها يعني بذات الأصول إذا ما أو بعض الأصولية موجودة هنا القواعد اللي لكن أنا ما أعلم فيها، يعني إذا ما أعلم فيها بعد أصول ما أخذوا لا نقول أصول أخذوا، هاي القواعد الموجودة هي أصول لكن أنت ما أعلم فيها هذا هو الأصول ما تفي القواعد سواء علم شو أنا بها أم لا، بينما على رأي المشهور حتى تعريف المشهور يعني أصول شو بكثير ها إذا أعلم يعني إذا بيجر يعني إذا ما أعلمت ها يقول ها ما أفعل من أصول. فالأصول ليس هو العلم بالقواعد، كلمة العلم يكون نحكي هذا أول وضع الثاني أضاف كلمة صناعة، يعني راح يبين لنا على أنه علم الأصول مو نفس القواعد، الأصول هو صناعة قدر ندكة قابلية بواسطة تتمكن من تحصيل ذني القواعد، هيك الملكة هيك القابلية هيك القوة اللي بواسطتها نقدر نحقق بنيش القواعد، هيك القوة هي الحين مو نفس القواعد، هاي القواعد مستحضرة من تلك القوة، فالقوة نسميها علم الأصول، وأما هذه القواعد ليست هي علم الأصول، هي تلك الصناعة تلك الحرفة تلك الملكة تلك القابلية تلك القوة التي بواسطتها نتمكن أن نعرف على ما يستحضر. هذا في كلمة الممهد ليش؟ لأنه إذا كان بقي كلمة الممهدة يعني معناه أن القواعد شو تكون هنا هذا الأصولية شو الأصول تكون إذا مف يعني دون يعني تم تمهيدها يعني تم تمهيدها وتدوينها، يعني إذا بعد صارت قاعدة ما مدونة لم يكن تمهيدها بعد ماذا تنتهي يختار هو، يعني معناه هنا اللي يجي يكون مفترض أصول ليش؟ لأن إذا كان القواعد الممهدة هذا هي المعنى يعني مف التي نفذت ودونت في تفسير بعض ماذا يعني تقول إذا نهدناها وكتبناها وكتبناها، أما إذا ما نهدناها ما دوناها بعدين نهدها وندونها يعني هاي تنصر موسى تعدين ويش طبيعة هذا إذا قريناها مما، أما إذا قريناها مما إذا الكسر يعني شو ما حد لنا الاستنباط فهذا الإشكال حينئذ ما يجي بعد ما تحاجة إلى حدث على أي هذا هو الشيء الشيء الطابع هو المهم المهم هو هذا شيء جزئية كانت غير مهم هو أنه تعريف المشهور أشتري حديث لأن الأصول العملية تكون خارجة منه الأصول العملية تكون خارجة وبعد والظن بناء على مسلك الحكومة والظن بناء على مسلك الحقوق حقيقة بناء على مسلك الحكومة يلزم يكون ليس عند الله على شر الأصحاب أقول على رأي المشهور تعريف المشهور يلزم هذان البحثان يعني خرجية الظن بناء على مسلك الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية هاي اثنين ثاني اثنين يلزم انه على ضوء تعريف المشهور يلزم ان لا يكون من ليش؟ ليش يلزم ان لا يكون من بس اول فرد ماذا؟ فرد لمحة موجزة عن خزية الظن بناء على مسلك الكون هذا لمحة موجزة بالله فرد لمحة موجزة لمحة موجزة انه اذا انسد علينا باب العلم باب العلم اذا انسد علينا يقولون اذا انسد علينا باب العلم والعلم فالحن باب الألف والعلم يعني لا عدنا علم ولا عدنا علم أي شيء معه نظر من الخاص المحل في الخبر الواحد إذا لم يتدين الخاص على حجية من آية أو ضرورة أو إسم يعني ظن الخاص يعني ظن المعتبر ظنوا يا تنطان بي على حجة هذا نسمي علم فإذا قلنا خبر الثقة مو حجة لبسير المختبر فهم باب العلم منتج علم الأحكام يمكن أن تكون عنده الأحكام؟ ما موجود الإنسان في زمان الحضور أروح أن لغو كلام الله عليه طاعته علم في أزلونه وضعوا العلم من المسلم يعني خبر الواحد هو المسلم الأحكام مو حجة عندنا نحن يعني سيد المصطفى أو أبي إدريس أو الطباسي أو غير ذلك على رأي دولة فإذا باب العلم علمي في الناس ما تحضرني كان شو تقوليه نفرقين عمين ما فعلنا تخليك يعني من عقلك ايش تسوي اجل الزراع عن كل تكليف تشوف به اجل الضرر عطل جزمان هذا بعطل جزمان عنه كل حكم اشوف به بعد اجل هذا اجل الزراع عنه ذاك الزراع هذا اجل الزراع عنه ذاك الزراع هاي كل الجزمان رسالة عملية واحدة انا راح اقلف اقول كل شيء لا يجب ولا يحضر لأصل براء بعض الشراء كل السلام عطل جزمان فاحتياط كل شيء اللي بشوف فيه وجوبة احتياط نقول كل شيء نشوف فيه حرم في احتياطي الثلاث يعني قدام ذلك الكلام المحطاط في كل الغنوف وهذا حكمه فلنقدر منه اختلال منه قلاب تأثير إذن كيف نسوي؟ لا نجم نزل بالعكس لا نجم نتفلع عن طريق البراءة ولا عن طريق كيف نسوي؟ في حي لأن الأخذ دينا فهذا الضغط سوف يصير حد يقولون في جميل الانسداد هو دليل الانسداد هو هذا المرسل من بني المقدمات أنا ما بقي أنت المقدمات ماذا بالترس لأنه علي يطيب لكن واحد من المقدمات إبار العلم والعلم مقدمة ثانية أنه لا يجب سماك أحسام وعدم انتفاعها مقدمة ثالثة أن انتفاعها بالبراءة ما يصير بالاحتياط وما يصير مقدمات المقصر أصيبا يتعين إذن يتعين أن يكون الظن حجة فهذا يقولون الظن حجة بدليل الانتفاع ويا أخي أحفظ هذا المصطلح أحفظ هذا المصطلح هذا الظن الذي سبت تسجيله بدليل الانسداد يسمونه ظن مطلق ظن مقابل الظن الخاص الظن الخاص الذي خان دليل علمي على حجتي بخصوص مثل يجينا من الآية كريمة إن جاءكم فاتكم بنبع نستفيد من حد حجية خبره فجاءنا دليل خاص علمي على حجة الخبر الواحد فالخبر الواحد الظن الحافظ نسميه ظن خاص أما إذا الظن تبتلنا حجية دينا بدليل الانسداد نسميه حينئذ ظن نبلا هذا الاستفهام استعمل الرهن اللي يهمني هذا اذا سمت مقدمه دليل راح تكون ظن حجه لكن تستكشف ان الشارع جعل حجه يعني من ضمن المقدمه العقل راح يستكشف العقل سوف يستكشف ان الشارع قد جعل الظن حجه وطريقا لنا هذه يسمونها مخلف هذا يسمونه مثلث يعني سوف نستكشف أن الشارع تحت الظن لا لا هو سماحة العقل لنفسه يقول أنا أقول بأي مو أنه أستشهد أنا أقول بأن الظن حج أنا أحكم بأن الظن هو لا هو لا هو يستشهد إذا هو يستشهد يكون مستشهد إذا هو يستشهد يكون مستشهد حكومة مثل الحكومة فلو بنينا على تمامية مقدمات الاستدلال وبنينا على أن العقل هو الذي يحكم فالنتيجة راح تصير أنا الظن حجة لكن حجة بحكم العقل وبحكم الشارع بحكم العقل فحجية الظن راح تصير حكم عقلي أما إذا بنينا على مكة الكشف راح تصير حجية الظن حكم شارعي أنا أريد هذا في الطبيعية أن حجية الظن لو تمت مقدمات الاستدلال على مكة الكشف حكم شارعي على مكة الحكومة حكم عقلي هذا خليل احنا شغل بنقول يا اخي اذا هذا عرفنا المصطلح المصطلح الثاني قواعد والاصول العمليه قواعد التشبهات الحقيقيه قواعد الاصول العمليه تشبهات الحقيقيه تشبهات الحقيقيه اصل البراءه تشبهات الحقيقيه وانا بينت او شفتهم فرق بين الشبهه الحقيقيه والشبهه الموضوعيه اذا فرض الموضوع اذا الموضوع المشكوك كان جزئي هذا الشيء اشوف انه وابي وحرام صار الشيء موضوع اذا شيء كلي أصل التخيل أصل شرف نايف أصل مو هذا الإطلاق القصور لا مو هذا التخيل بالقصور لا أصل لحم الأرنب أصل شرف الشفر أصل الشرف هنا أبن حكمين إحنا نقول يلزم نبحث حجية الظن الانتداري الانتداري عن سنة الذي تفت أجل دليل أنا ما تفتح سبحانه وتعالى يلزم على ضوء تعريف المشهور أن ليس من المتائج وما تفعل الأصول العملية في الشبهات الحكمية عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله هم يلزم أن نكون أن نحل الأصول أما الأول ليش يلزم أن يكون نحل الأصول الأول يعني حجية الظن بناء على مسلك الحكومة ليش يلزم أن يكون من الأصول من العلم الأصول فلأن حجية الظن بناء على مسلك الحكومة حكم شرعي وليس بحكم حكم شرعي وليس بحكم حكم عقلي وليس بحكم شرعي موافق قلنا ولا على تعريف المشهور هذا الصير حينئذ ماذا حكم عقلي وليس بحكم شرعي هو المفروض هو مش دارس يعرف علم الاصول هو العلم بالقواعد المال لاستنباط الاحكام الشرعيه حجيه الظن على مسلك الحكم منين تحصلها من دليل الانتداب فهذه الحجيه ليست بحكم شرعي وانما هي حكم بناء على مسلك الكشف نيجي هذا الشيء بناء على مسلك الحكومة جهاد الأستاذ لأن حجية الظن على مسلك الحكومة يلزم أن لا تكون من المباحث الأصولية ليش؟ لأجل أنه حكم عقلي وليس بحكم شرعي فيلزم أن تكون وأما الأصول العملية وأما الأصول العملية للشبهات الحكمية هاي ليس يلزم أن تكون خارجة فلأن الأصول العملية لا تعطينا فلأن الأصول العملية لا تعطينا حكما شرعيا وإنما تعطينا وظيفة عملية يعني بعدنا بس عملية شو بتتمثل بعدنا الحكم الشرعي منعرف انسدت أبواب الاطلاع على الحكم الشرعي يعني أدلة اجتهادية ما يعني أبواب الاطلاع على الحكم الشرعي أدلة اجتهادية حضر السكة مثلا ايش نوع على ذلك إذا هذه انسدت وما عرفنا الحكم الشرعي ذاك الوقت شو نسوي ناخذ بالأصول يا عمي أصول عملية شو نسوي كوظيفة اتجاهنا اتجاه تلك الأحكام الشرعية تثبت لي المنجزية والاحتياط تثبت لي ماذا المعذرية يعني البراءة في ذلك الحكم الشرعي المشؤول المشؤول فهي وظائف عملية وليست أحكام شرعية فهم يلزم أن تكون نائب خارج من التعريف إذا على تعريف المشهور يلزم أن تكون حجية الظن بناء على مسلك الحكومة ويلزم أيضا مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية يلزم أن تكون خارج المبني يقول ليش قيد الأصول العملية الجارية في الشبهات يعني الأصول العملية الجارية دون في الشبهات الموضوعية تصين حكم شرعي عظيمة وهم تصين ماذا وظيفة عملية ما تصين حكم شرعي مثلا هذا الصور هذا المكان بالخصوص لما أشفت على أنه طاهر لو نجس حرام لو حلال في إصالة الإباحة شو تقول لي قل لي على أن وظيفة العملية ما هي جواب لك إباحة مثلا هيك فهم يطيني وظيفة عملية يعني أصل العمل الجاري في الشبهات الموضوعية هم يطيني وظيفة عملية كليس صاحب الكفاية خصص الأصول العملية دينا في الشبهات يعني يلزم هذه تخرج من المهمة فخلي يقول يلزم خروج الأصول عن الوسط حتى إذا أقنع الجارية فينا الشبهات الموضوع قلتوا هل طول الحملية أنت وهذا ما هي خارج الدليل لا يحتاج معنا أن يقول هي يلزم خروج هي هنا علم الأصول في شيء لأنه علم الأصول تلك القواعد الذي تقيم حكم كلي أما القواعد الذي تقيم حكم جزئي قواعد أصول والأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية تقيم حكم جزئي ما تقيم حكم كلي يعني ليس في أصولها من الأول يا خارج لا نقول يلزم خروجها بلي احنا نريد خروجها احنا في الحقيقة ماذا فقط الأصول العملية في الشبهات التقنية ليس نقول هي أصولية ويلزم خروجها النية من التعرف هذا التفت ولده جيدا في قاعدة الأصولية يستنجد بحكم كلي إذا أطلق تكون جزء من المقاعدة أصولية أي ثم فقهية أي ثم فقهية يا أخي الأصول العملية شو تقني حكم كلي إذا في الشبهات في الشبهات عقلين إذا شوفوا سكن الكل أشوف حرام وحلال تقني ماذا حكم كلي ليس يكون من أجهل من الأصول أما الأصول العملية جارية فينا في الشبهات موضوعية مثل هذا بالخصوص أتفكى الحلال والحرام فالنتيجة اللي تطلع لي هذا حلال وإذا في تطلع لي كل شهر هذا حلال بالخصوص فينا حكم جزء إذا في حكم جزء إذا أصلح من الجواب في الشبهات الموضوعية ليس من الأصول جارية فما نادر يقول جميع من التعريف فالإشكال إنما يتوجه هنا فقط في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية على أي حال أرجع على هذا الموضوع فالخلاصة على تعريف المشهور يلزم هذان الأمران المهمان يلزم أن يخرج من التعريف بس قد واحد من الأصول لأنه مو من الأصول إيه لما تشتغل مو من الأصول لأنه من ذكرها علماء الأصول في كتب الأصول تقول هاي ذكرها استطرادا من بعض الكلام يجر الكلام كثير من المباحث غير الأصولية ذكروها علماء الأصول كيف تقول مجرد ذكرها ما يلزم أن تكون أصولية ذكرت من باب الاستطراد فنقول هذان البحثان هم أيضا ذكرا من باب الاستطراد ليش نتزم بالاستطراد فنقول ذلك لماذا هي من المباعث الأصول مجرد يعني تعريفك ليش ملهين ها تعريفك خاطئ ما هي قابلية لشمولين يعني فنقول ذلك ذكرة في علم الأصول فاستطرادها من باب الكلام يجر الكلام لا أشعرفها بل نقول هي أصولية فإذا كانت أصولية إذا على تعريف المشهور قامت ثانيا من التعريف ولأجل التغلب على هذا الإشكال أضاف صاحب الكفاية أي جديد إلى التعريف للتغلب على هذا الإشكال قال يا علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل مثل ماذا حجية الظن بن أحمد قاعدة ينتهى إليها في مقام العمل لأن ما عند طريق الحكم الشرعي القاعدة التي أنت من إياه في مقام العمل هي حكم عقل أو ما هي هي الأصول العملية الأصول العملية تعطيني ماذا وظيفة عملية حينما ماذا حينما الحكم الشرعي من تبع لي لا أعرفه فأنتهي إليه فأضاف هذا الفيل إدخال لهذين فإن هذين يعطيان وظيفة عملية قواعد ينتهى إليها ويؤخذ بها في مقام الحكم حينما تمثل أبواب الحكم الشرعي وإن كان الأولى تعريفه تعريف المحصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في غير استنباط الأحكام أو التي يعني أو القواعد التي عطف علامة على القواعد يعني شو يصير أو صناعة يعرف بها القواعد أو صناعة يعرف بها التي ينتهى على القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أن ذي القاعدتين من الأصول يا قاعدتين هذه طبعا على الحكومة والأصول العملية إذا قلنا من الأصول فالأولى أن نعرض في التعريف بإضافة هذا القيد بناء على أن ذي القاعدتين على أن نفحج الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية بناء على أننا من الأصول من الأصول بينا هذا خبر علما بناء على أن ذي القاعدتين من علم الأصول فإذا من علم الأصول سيكون صحيح التعريف بالشكل الذي ذكرناه حتى يعلم في التعريف كما هو كذلك ذكرنا من الأصول عجيب من الأصول وليس نقول من الأصول لكن ذكرتا استطرادا في الأصول بالضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد يقول ذكر في هذا الاستطراد نلتزم بالاستطراد في مثل هذه المهمات عجيب مثل هذه المباحث مهمة نقول ذكرت استطرادا الحمد لله رب العالمين إلى السبت الأول إحنا الربيع الأول إن شاء الله. الوقت الحاجة هو من أول يوم لنحن بعدين المساء هو أحمد الله.